Wow. Oh, النبي. الله الله الله الله الله عليك يا شيخ يا ابن الشيخ. Thank you.

القرآن معنا. Thank you.

أكرمك. جميل جميل. فتح الله علينا وتلك نعمة. نعم نعم. قل قل قل يا رب. Thank you. Oh, فوق مش داخل على الطوبة جديدة ناصر مكر ومكر قالوا أرجئ هو أخاه الله أكبر قالوا أرجئ هو أخاه الله لفضيله الدكتور محمد راتب النابلسي.

إن في ذلك لعبرة وأغطش ليلها وأقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. إن في ذلك لعبرة. بسم الله الرحمن الرحيم. وَمَنْ أَوْقَعَ بَعْدَ ذَلِكَ عايز بحث شوية. يا وسع عليك. Thank you.

Thank you. Mm-hmm. No. بسم الله الرحمن الرحيم.